وَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ عليك يا سيدنا نبى الناس دول غلبة مستنين الساعة 9 الصبح. Thank you. عليك يا دكاترة. عليك يا دكاترة، عليك يا تاريخ. والذين لا عليك. ربنا يوفقك في الفجر بتاع بكرة يا رب. بكرة كمل يا رب. لا يا رب. Boom.